بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل المراد الواصل حقيقة الكامل في صلته بالمكافئ، والمكافئ هو الذي يعطي بقدر ما أخذ، ولكن الواصل حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل حقيقة، أنه إذا قطعت رحمه بمعنى أنهم هجروه وقاطعوه فإنه يصلهم. فها هنا ثلاثة أوصاف بالنسبة لصلة الرحم. الوصف الأول الواصل، وهو الذي يصل رحمه لله عز وجل ابتغاء لثوابه، لا يرجو بذلك مكافأة ممن وصله، فهو الذي يعطي ولا يمنع. والوصف الثاني المكافئ، وهو الذي يعطي بقدر ما أخذ، بمعنى أن أقاربه إذا وصلوه وصلهم، وإذا قطعوه قطعهم. والوصف الثالث القاطع للرحم، الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، بمعنى أنه يوصل ولا يصل. ففي هذا الحديث حث على صلة الرحم، وأن الإنسان يصل رحمه ولو قطعوه. ولهذا تقدم أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش. وهذا حق على حقيقته، يجب إمراره على ظاهره من غير تأويل. وفي رواية: الرحم شجنة، وفي رواية: شجنة من الرحمن، يعني أن الرحم مشتقة من اسم الرحمن لله عز وجل. تقول: من وصلني وصله الله. وقد قال الله تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. تقول: من وصلني بالبر والإحسان وأنواع الصلة وصله الله برحمته وعطفه ومعونته وتأييده، ومن قطعني بالهجر وعدم القيام بالحق الواجب للأقارب قطعه الله عز وجل عن رحمته ولطفه ومعونته وغير ذلك. ففي هذا الحديث دليل على الحث على صلة الرحم، وأنها سبب لوصل الله تعالى للعبد بأن يعمه برحمته ولطفه وإعانته وإحسانه. ومنها أيضا التحذير من قطيعة الرحم، وأنها من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى رتب عليها عقوبة خاصة. ولهذا تقدم في قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أما الحديث الثالث، حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها، أعتقت، العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. أعتقت وليدة يعني أمة لها، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما كان اليوم الذي يدور عليها فيه، لما كان يعني وجد اليوم الذي يدور عليها فيه يعني يقسم لها، قالت: يا رسول الله، أشعرت أي أعلمت أني أعتقت وليدتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو فعلت يعني أعتقتها؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك أي قرابتك لأمك كان أعظم لأجرك. ففي هذا الحديث مسائل، منها أولاً جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها، وأنه ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك. فالمرأة إذا كانت رشيدة فلها أن تتصرف في مالها، فهي حرة في ذلك، وليس لزوجها ولا لأحد أن يمنعها، ما دام أن تصرفها بحسب الشريعة، وما دام أنها رشيدة وهي التي تحسن التصرف. ومنها أيضاً مشروعية القسم بين الزوجات، يعني لقوله: فلما كان اليوم الذي يدور عليها فيه. والقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات، أن يوزع الزوج الزمان بين الزوجات بحيث يجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة ولهذه ليلة. والقسم واجب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومنها أيضاً من فوائده مشروعية العتق لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والشارع قد رغب في العتق وهو يتشوف إليه، ولهذا جعل له أسباباً قدرية وأسباباً شرعية اختيارية وقهرية. ومن فوائده أيضاً فضيلة الصدقة على الأرحام والأقارب، وأنها أعظم أجراً وثواباً من الصدقة على الأباعد. ومنها أيضاً أن أقارب الإنسان لأمه يعني قرابته لأمه أفضل في أعظم في الأجر من قرابته لأبيه أو غيرهم. ولهذا قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان خيراً لك، لكان أعظم لأجرك. وهذا يدل على أن الصلة لأقارب الأم أعظم أجراً وثواباً من الصلة لأقارب الأب، وإن كان الكل تجب صلته، ولكن أقارب الأم أعظم وأولى بالصلة، وذلك لأن حق الأم مقدم على حق الأب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفيه أيضاً دليل على أن الصدقة على القرابة صدقة وصلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فإذا دار الأمر بين أن يتصدق الإنسان على محتاج من قريب من على محتاج من أقاربه وعلى محتاج ليس من أقاربه، فصدقته على المحتاج من قرابته هي أعظم أجراً وأكثر ثواباً من الغير، لأنها صدقة وصلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.